قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال تعالى ذكره في كتابه الكريم. نعم حاضر مشترجين آيات من سورة المائدة يقول الله تعالى فيها جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد جعل الله الكعبة التي هي البيت الحرام فالبيت الحرام بيان وصفة للكعبة جعل الله الكعبة البيت الحرام جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قيل المراد حيث كانت الكعبة قائمة فللناس قيام ومعايش إذا أزيلت الكعبة فانتظر أيضا انتشار الشر وانتشار الفساد هذا قول وقيل جعلها قياما للناس دينهم يقوم بطوافهم حول البيت في الحج وفي العمرة والأول شهير والثاني كذلك شهير فإن زوال الكعبة أيضا من أشراط الساعة وهل ستزول الكعبة؟ نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه إلى ذي السويقتين قصير أفحج أسود يقتلعها حجرا حجرا بل كأنه أمامي الآن كأنني أراه رجل هو من الحبشة أسود قصير أفحج أفحج ما معنى أفحج متباعد ما بين الساقين يعني رجليه مقوسة ورفيعة وأسود يقتلعها حجرا حجرا فهذا دال على أن الكعبة سيأتي وقت وتنقض فقيل إذن إذا كان هذا ونقضت الكعبة فتلك مقدمات أيضا للساعة ولمقدمات لعدم استقرار أحوال الناس عدم استقرار لأحوال الناس وقيل قياما للناس يحجون البيت يحجون إلى البيت الحرام ويطوفون به فدينهم يتمم به جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس فإذا قياما للناس فيها المعنيان وقد تقدم تأويل قوله تعالى الرجال قوامون على النساء المرأة وامرأة يقوم بالرجل يوفر لها المعايش يوفر لها يدافع عنها يحافظ عليها فالمرأة قيامها بإذن الله ثم بمن بالزوج الرجال قوامون على النساء قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام أي جعله الله أيضا قياما للناس لأن الناس تحج فيه ذي الحجة وقيل المراد الأشهر الحرم دامت توقر وتحترم فإن هذا دليل على أن الناس ما زالوا بخير والوجه الأول أولى في هذا المقام أن في الشهر الحرام الذي هو ذي الحجة يتم للناس حجهم بإذن الله والهدي المهدى إلى الكعبة ما دام الناس يهدون إلى الكعبة ويذبحون وينحرون فعلامته خير ومن تتميم أمر الدين. والقلائد، القلائد الإبل التي كانت تساق إلى الحرم لتودى، كانوا يضعون في رقبتها قلادة، كانوا يضعون في رقبتها قلادة يعلم بها أنها ذاهبة إلى الحرم. وهذه المناظر الآن لم تعد ترى، الناس الآن قصروا في مثل هذه الشعائر، كانت الإبل تمشي أو ذاهبة إلى الحرم، حتى لو ركبت تكون مقلدة ومشعرة مشعرة. قال العلماء في إشعار البدن تطعن طعنة خفيفة في الفخذ يسيل منها الدم، تأتي بشيء تمسح به الفخذ، تمسح الفخذ بالدم النازل منها، فتكون عليها قطعة دم حمراء كأنها مدهونة بالأحمر، يعلم بذلك أنها مهداة إلى البيت الحرام. أشعر النبي البدن، البدن يعني هذا. قال والقلائد، ومن العلماء من قال في القلائد قولا آخر، أن الرجل الحاج المشرك كان إذا حج حتى لا يعترضه القوم وهو راجع، فكان يأخذ شيئا من الحرم، من لحاء الحرم، من أشجار الحرم، يتقلده في رقبته حتى يعلم أنه حاج فلا يعترض. هذا قول ثاني في تفسير القلائد والقلادة التي توضع في الصدر، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، كما أنك تعلم أنه شديد العقاب تعلم أنه أيضا غفور رحيم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، امزج تعلم هذا، تكون راهبا وراغبا، راغبا في رحمة الله، راهبا من عذابه سبحانه وتعالى. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالآيتان تنتظمان ردا على الخوارج وردا على المرجئة. المرجئة يستهينون بالعذاب ويقولون ربنا غفور رحيم، والخوارج يئسون الناس من الرحمة ويقولون الله شديد العقاب. فالوسط، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وهكذا تسير الآيات على هذا النمط. والبشر هل يتخلقوا بشيء من ذلك؟ أحيانا تغفر وأحيانا تعاقب. لو تحتك موظفون أحيانا تعفو أحيانا تعاقب، وإلا إذا سرت على العفو دوما ركبوك وأفسدوا عليك أعمالك، لكن عفوت والعفو لم يجد، افصل من العمل، اخصم من المرتب، احبس أحيانا إذا احتاج المقام إلى حبس. أما إذا مشيت على وتيرة واحدة العفو عن كل جان، البشر لم يجبلوا كلهم على الخير، بل منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، سنة الله في الخلق جارية. فإذا لزمت العفو دوما فسد عليك العمل، وإذا لزمت الشدة دوما فسد العمل أيضا. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إن شر الرعاء الحطمة، والحطمة من هم؟ الأمراء الشريرون، أو شر الرعاء الحطمة كتفسير أولي للحديث، شر الرعاء راعي غليظ إذا مسك العصا ومعه الغنم يضرب الأغنام ضربا شديدا يكسرها، يجعلها يحطم بعضها بعضا. وكذلك الولاة، الأمراء، الملوك، الرؤساء، شرهم الفظ الغليظ المتبع أسلوب الشدة يقتل قتلا يبطش بطشا، أن شر الرعاء الحطمة الذي يحطم الناس ويدمر الناس. لكن المسؤول يكون لينا في موطن اللين شديدا في موطن الشدة. يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم سوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فنقول بارك الله فيكم، علم الإدارة يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله، لا من التنمية البشرية التي الوافدة إلينا من دول الكفر التي تعلم الناس المعتقد الزائغ. فيقول أحدهم كي يجعل الثقة في النفس عظيمة جدا، ونحن لا نثق في أنفسنا، إنما ثقتنا في الله أعظم من ثقتنا في أنفسنا. الأنفس قد تضعف قد تخون قد إلى آخره. وهم يقولون لمن يعلمه قل سأفعل لن أنهزم. ما فيش كلمة اسمها إن شاء الله، ليس عندهم كلمة إن شاء الله، لكن تكرر 70 مرة سأنتصر سأبتكر وتملأ كل مسامعك سأنتصر. في الحمام تقول سأنتصر، وأنت تأكل مع الزوجة سأنتصر. يعني يهمونك أن هذه الكلمة هي التي تولد فيك ملكة ملكة النصر. على عندنا ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، هذا كله بيد الله. أما سأنتصر فمناهج كفرية يعلمونها الناس، كما كان هتلر يعلم على ما نقلوه عنه والله أعلم أنه كان يعلم جنده قل اكذب حتى تصدق نفسك، يعني استمر في الكذب حتى يعني أنت تكون مصدق لمن؟ لنفسك. والنبي يقول لا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فكيف اكذب حتى تصدق نفسك كي توهم الناس أن قولك هو الحق. صنيع كصنيع رجل من المسلمين المشهورين بالخبل والطمع وهو أشعب، لما كان الناس يتخذونه أضحوكة فيأتي الصبيان لرميه بالبعض، فيقول للصبيان يا أبناء هذا الرجل يوزع أموالا فيجري الأولاد فمن طمعه يقول وما يدريني لعله حق، فيجري وراء الأولاد يتبعهم كي يغتنم من المال مصدقا نفسه. قال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فنظم الإدارة تستخرج من كتاب الله، ونظم الإدارة تستخرج من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبصدد إخراج كتاب في هذا بإذن الله لبيان أن الله ما فرط في الكتاب من شيء، وأن كتاب الله خير كتاب وسنة رسوله خير السنن، وهذه لا مرية فيه، وأن كتاب الله يواكب العصر بإذن الله بلا شك ولا ريب. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. نظم الإدارة ونظم القيادة تستخرج من الكتاب العزيز ومن السنة المباركة، لا من التنمية البشرية الوافدة إلينا من دول الكفر المشوبة بفاسد المعتقدات تلك التي يقول أهلها إن أي شخص يملك من القدرات ما يملكه آدم، من ناحية أن الله علم آدم الأسماء كلها، فيقولون كل واحد في بني آدم يعلم كل شيء وعنده القدرة وعنده كم مليار خلية وأنها تفهم، والله يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وقال سبحانه وتعالى والله خلقكم وقد خلقكم أطوارا. فمن الناس من هو مجنون ومنهم من هو عاقل، ومن الناس من بذل جهدا في المذاكرة لم يحصل إلا على 50% أو يرسب في الثانوية، ومنهم من يقرأ مرة واحدة ويجتاز الامتحانات بتفوق ونبوغ. ففي هذا رد على القائلين بالتنمية البشرية هذه، لأن لها أوجه خلابة قد تغري لكنها تبث خبيث المعتقدات عند من لا يفهمون، فلذا لا يتجه إليها إلا الملم بالمعتقد العام لأهل السنة والجماعة حتى يميز الصحيح من السقيم والخبيث من الطيب، والله أعلم. قال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. هذا في باب هداية الناس، لا يستطيع أن يهديهم، إنما عليه أن يبلغ. لكن هل على الرسول أشياء أخرى غير البلاغ؟ نعم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والنبي كان يحنو على المساكين ويقسم الزكوات، يعمل أمورا كثيرة جدا، ويؤم الناس في الصلوات، ويخطبهم عليه الصلاة والسلام، ويقتص لهذا من ذاك، ويقيم حدود الله. فقوله ما على الرسول إلا البلاغ في باب الهداية، باب من الأبواب. لن تستطيع أن تهدي أحدا، إنما عليك أن تبلغ فقط في هذا الباب. أما الهداية فأمرها موكول إلى الله سبحانه وتعالى. والله يعلم ما تبدون، أي ما تخفون في نفوسكم، وما تكتمون ما تبدون ما تظهرون، وما تكتمون ما تخفون في نفوسكم. قل لا يستوي الخبيث والطيب، آية عامة، لا يستوي الخبيث والطيب في كل الأبواب. فمن الأقوال أقوال طيبة، ومن الأقوال أقوال خبيثة. لا تستوي الأقوال الطيبة مع الأقوال الخبيثة أبدا. فلا إله إلا الله التي أطيب الكلمات لا تستوي مع كلمة الكفر. وكذلك كل كلم طيب لا يستوي مع كل كلم خبيث. وكذلك النوايا الخبيثة لا تستوي مع النوايا الطيبة. ألم تقرأوا فعلم ما في قلوبهم، أي من النوايا الطيبة، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أثابهم فتحا قريبا لماذا؟ أنه علم ما في قلوبهم من الخير. ألم تقرأوا أن النبي قال القاتل والمقتول في النار، لأن المقتول كان حريصا على قتل صاحبه. ألم تقرأوا إن الذين يحبون، والحب محله القلب، أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وأن النبي قال المرء مع من أحب في الاتجاه الآخر الطيب. أيضا لما قال الرجل متى الساعة يا رسول الله؟ قال الساعة آتية فما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب. فالنية الطيبة لا تستوي مع النية الخبيثة، والكلم الطيب لا يستوي مع الكلم الخبيث، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ومن ستر على الناس ليس كمن فضحهم، من يستر على الناس ليس كمن يفضحهم، ومن يتتبع عوراتهم لفضيحتهم ليس كمن يستر عوراتهم ويغفر زلاتهم ويعينهم على الخير وعلى مرضات الله. لا يستوي المال الحرام مع المال الحلال الطيب، ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولو أعجبك كثرة الخبيث. رجل يعمل أعمالا محرمة وبسرعة تنامى ماله، وبسرعة مع تجارة المخدرات والمسكرات ومع السرقة والرشوة والاختلاس أصبح معه بدلا من الألف مليار، كثر ماله وازداد، وأنت مالك قليل، 100 جنيه 200 جنيه كل يوم تقتات بها وتقوت أولادك والحمد لله. لا يستوي هذا مع ذاك. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول النيرة الرشيدة، اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. آية محكمة انتظمت كل طيب وانتظمت كل خبيث، وأنهما لا يستويان، لا المعتقد ولا العمل ولا القول ولا المال ولا الفتاة الطيبة لا تستوي مع الفتاة الخبيثة، لا تستوي البنت الطيبة مع البنت الخبيثة، ولا يستوي المال الطيب مع المال الخبيث، ولا يستوي قليل المنصب لكن منصب حلال طيب مع ذي المنصب الخبيث. آية عامة تعم كل طيب وكل خبيث. ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أصحاب العقول النيرة الرشيدة لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، في أشياء مدفونة لا تفحر كما يقول الناس، لا تجلس تتعب نفسك وتتعب وبعدين أنت الذي تساء. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. إن سألتم عنها إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن التفاصيل نفيدكم بها، لكن أصل المسائل التي تولد نكدا لا تسأل. نزلت الآية في عبد الله بن حذافة السامي، وهو الأمير أيضا، ومع أنه في خصال خير كثيرة وكان شجاعا وإلى آخره، كان في غاية من الشجاعة، لكن في جانب منه في بعض الخلل. حينما كان ينفعل فإذا انفعل يخرج عن حد الاعتدال. أحيانا لما كان مع القوم في سرية وأوصاهم النبي أن يطيعوا الأمير، ففي الطريق قال لهم: ألم يأمركم النبي بطاعتي؟ قالوا: نعم. قال: اجمعوا حطبا. جمعوا الحطب. قال: اشعلوا النار. أشعلوها. قال: ادخلوا النار. كان غضبان: ادخلها؟ كيف ندخلها؟ قال: نعم، الرسول قال أطيعوني ادخلوا النار. قالوا: كيف؟ فريق يقول: هيا ندخل لأن الرسول أمرنا، وفريق قال: يا جماعة ما اتبعنا الرسول إلا فرارا من النار. فسكن غضبه، فلما رجعوا إلى النبي قال: والذي نفسي بيدي لو دخلتموها ما خرجت منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف. هذا الرجل رضي الله عنه وكما أسلفت كان صحابيا فاضلا وباسلا في القتال، لكن كانت عنده بعض المسائل، كان إذا لاح ممكن واحد يتجادل معه وكل واحد يعير الآخر بأمه بأبيه، فكان إذا لاح دعي إلى غير أبيه. واحد يقول له: أنت لست بابن حذافة، شوف من أبوك، بنفس اللفظة العامية يعني، انظر من أبوك. كان إذا لاح دعي إلى غير أبيه، فجاء النبي يقول: سلوني لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به. فقام هذا الرجل عبد الله بن حذافة يقول: يا رسول الله، من أبي؟ من أبي؟ قال: أبوك حذافة. قال العلماء: هب أن الرسول كان قد قال له أبوك زيد ليس بحذافة، كان سيثبت عليه أمام الناس كلهم أنه ابن زنا، وسيسوءه ماذا؟ سيسوءه الجواب: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوءكم. لذا قيل، والأثر يحتاج إلى مزيد من التحرير، أن أمه كانت تقول له: ما رأيت أعق منك، كنت تريد أن تفضحني أمام الرسول، هب أنني صدر مني في الجاهلية قبل الإسلام ما يصدر من النساء من الأشياء الكريهة، كنت ستفضحني أمام الخلق كلهم. فكانت حزينة منه من أجل ماذا؟ هذا قد ينسحب هذا على طالب واحد تزوج فتاة، كتب الكتاب والحمد لله جاب الشبكة وروى على نفسه والبنت حلوة وطيبة ومصلية، يأتي كده الشيطان يأتي يجلس يفتش يقول: أنت حبيت واحد في حياتك؟ ما حبيتش أي واحد كده في حياتك. فأيام الجامعة أو أيام في الثانوي قبلها كده كلام. فهو جاهل لأنه يسأل عن شيء بدت له تسوءه. ففي لحظة انسجام وود هي بقى قليلة الفقه وقليلة العلم. قل له واحد بس اللي حبيته. طب مين هو؟ ابن خالتي أو ابن عمتي. هو الشيطان يأخذ هذا كله ويجمعه في عقله. المرة الثانية الواد ابن عمتك ده ما عملش معك حاجة أبدا. قل له هي بصة مرة واحدة. فين البوسة في الحطب أو أي مكان وراء الباب أو في أي مكان؟ الشيطان يدخر كل هذا، يدخر كل هذا. وهي الأخرى تقول أنت حبيت أحدي، ولا كل يعترف للآخر. فالشيطان يستزل بهذه الأمور. جاءتها عمتها زيارة، من اللي بيخبط؟ عمتي. عمتك ده في ابن عمتك، الواد معها ولا مش معها؟ فيبدأ الشيطان يغذي الشر ويستزل العباد بماذا؟ بالقبلة التي كانت من ابن عمتها منذ 20 سنة أو منذ 10 سنين. فربنا يقول لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم. أنت الذي ستجني عاقبة السؤالات الخبيثة الكريهة. يا أخي ستر الله على الناس، استر على نفسك. ويا الأخرى لجهلها تقول لي يا أخي أنا الحمد لله طول عمري عفيفة، ما أحد تكلم علي بسوء، وتتكلم بثبات. وإذا كان الرسول يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فما ظنك بمن أستر على نفسك؟ أستر على نفسك. وفي الحديث وإن كانت فيه علة طفيفة، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يذنب العبد الذنب ليلا يصبح ستره الله، يصبح يقول للناس عملت البارحة كذا وكذا، يكشف ستر الله عليه. فلا تسأل عن أشياء تبدى لك تسؤك. أحيانا تروح لواحد من إخوانك يجيب لك لحم، الطعام جيد والحمد لله، الزوجة تابت في الأكل، تبدأ تسأل اللحمة دي من اللي ذبحها؟ يقول لك مثلا زوجتي. خلاص طيب جزاه الله خير. زوجتك بتصلي ولا ما بتصليش؟ في النهاية بتصلي أحيانا وتسيب الصلاة أحيانا. ذبحت الذبيحة دي واليوم اللي ذبحت فيه الذبيحة كانت بتصلي، صلت ولا ما صلت؟ يا أخي مش فاكر. في النهاية سيصل بك الشيطان يقول لك لا ذبحت ويا لم تكن صلت، تبقى كفرة، إذن الأكل مش هينفع. هتقوم انت وتترك الاكل، وفرت لأهل البيت لكن اورثت عداوة في البيت، ورثت أهل البيت بينك وبينهم عداوة. فساءك هذا الصنيع، ساءك هذا الصنيع. لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم. وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن، اذا نزلت امور مجملة اردتم تفاصيلها فسنة الرسول ستوضح لكم المشكل. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، عفى الله عنها. ما معنى عفى الله عنها؟ سكت الله عن مسائل فلا تسألوا عنها، فإذا وضحت قد تكون فيها فضيحتكم. عفى الله عنها والله غفور حليم. ولذا فالإسرائيليون، وقد قال تعالى في شأن بني إسرائيل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ما معنى يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب؟ ويعفو يعني يستر على مسائل كثيرة لا يخبركم بها. لماذا لا يخبركم بها؟ لأن فيها فضيحتكم. إذا أخبركم الله أن أجدادكم مسخوا، أو إخوانكم عفوا أمثالكم من قبيلتكم مسخوا قردة وخنازير، فيها فضيحة لكم. إذا أخبركم أن عقوبات حلت بهم، ففي أمور أخبر الله بها وأمور سكت الله عنها. ولذا كان جوابا على قوله تعالى إن هذا كان بيانا لقوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. لماذا قيل يقص على بني إسرائيل أكثر ولم يقل كل الذي فيه يختلفون؟ لأنهم اختلفوا في مسائل فستر الله عليهم فلم يبينها، لم يظهر الله لهم، لأن فيها فضيحتهم، أن فيها فضيحتهم فستر الله عليهم ولم يظهرها لهم. قال تعالى قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، بعد أن أخبروا بها كفروا بها، قالوا ما نصدق هذا الكلام. إلى هذا القدر أجتزئ، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.